هدف لذا في عام 1717 ميلادية نرى ثلاثة من ورثة السر هم جوزيف لامي وولده إبراهيم أبيود يحملون نسخة أحد المؤسسين الأول مؤاب لافي، وقد احتفظت بكل ما مر على القوة الخفية من أسرار وتطورات منذ عام تأسيسها في عام 43 ميلادية لعام 1717. وفي 24 من حزيران عام 1717 عقد في لندن مجلس خفي ضم ورثة السر الثلاثة واثنين من العميان الكبار هما ديغو كوزاليه ورفيقه جورج، فحذفوا من القوة الخفية ما أراد ورثة السر حذفه من المصطلحات الغريبة والرموز البالية، وأصدروا قرارات تعيد القوة الخفية العجوز الشمطاء بكرا لعوبا تغري مكنوس البصائر بسحرها، وتضع على أفواههم كمامة من قشور درجاتها كبيرة وتسوقهم حملانا إلى مسلخ مكرها، وتستطيع بما خلعوا عليها من أرضية مزركشة بسموم ألفاظ حرية، مساواة، إخاء، تعاون، إنسانية، تستطيع تمثيل الدور الذي أسست لأجله لكن بأساليب مبتكرة ومصطلحات مصقولة وجميل الحديث. وقد جاء ورثة السر الثلاثة إلى ديز أكوليه وهو الجندي الأول في خطوط القوة الخفية كأنه تقمص أجرام أبيود المؤسس الأول وهو الجندي الأول في خطوط البروتستانتية أيضا، ولهذا فهو أشد الناس نقمة على روميا وسعيا لزوال كرسيها من الوجود، وأفضى له بأسرار هي سطحية إذا قيست بما احتفظوا به. وقد أملوا عليه القرار الآتي: واحد، يبدل اسم هيكل بمحفل. اثنان، يبدل اسم القوة الخفية باسم فريما سامري أي البناؤون الأحرار. وقد استغل ورثة السر اسم البناؤون الأحرار وشرعوا بلسان ديز أكوليه يستغلون جمعيات البناؤون الأحرار أو الرفاق البناؤون الإنجليزية، و يسولون لها الانضمام إلى القوة الخفية التي استترت باسم البناؤين الأحرار ليكون ذلك الاسم شبكة لصيدهم، ويغرونهم بأن هذا الانضمام يمنحهم خلاء البناء المادي تثقيفا أدبيا وإصلاحا اجتماعيا وبناء خلقيا إنسانيا. وقد تم بدهاء ورثة السر الثلاثة وتوجيه جيمس أندرسون اليهودي وانتطاء رقبة كبير العميان ديز أكوليه ما أرادوا، فسخروا تلك الجمعيات العمرانية التي عاشت قرونا لخدمة فن البناء وحده، وجعلوها جمعية واحدة تتخذ بناء أفرادها الأناني البغيض وسيلة لبناء هيكل سليمان ليرفع أحقاد الدهاة اليهود على أعلى سواريه راية إسرائيل. وهكذا يتأكد لنا أن أصل الماسونية الحديثة هو جمعية القوة الخفية اليهودية التي أنشأها هيرودوس الثاني في عام 43 ميلادية، وهذا هو الرأي الذي يرجحه أيضا سواد الباحثين في أصل البناء الحر، إذ يقولون إن أصل التعاليم الفلسفية لهذه الطائفة قديم جدا قد يرجع إلى الكابالا اليهودية. وهذا ما يقرره بعض الكتاب البنائين أنفسهم، إذ ينسبون نظمها إلى الإسرائيليين ويردون أصولها بعد آدم ونوح وإبراهيم إلى موسى وداود وسليمان، بل تقرر الطائفة ذاتها أخذ نظمها عن سليمان وهو ما تحتويه تعاليمها التي تلقن إلى مرشحي الالتحاق بالدرجة الأولى. وهذه النسبة ذاتها هي التي يقررها اليهود بشأن الكابالا، هذا إلى أن البناء الحر الحديث يرد برمته إلى الأسطورة السليمانية أو بالأحرى إلى الأسطورة الحيرانية، هذه هي الحلقة التاريخية لنشأة الماسونية في العالم، والتي يظهر منها أنها حركة يهودية الأصل والمنشأ والاتجاه والغاية، وأن كل ادعاء غير هذا يعتبر ادعاء مزورا ومردودا على مدعيه. عنوان: ما هي حقيقة الماسونية؟ بعد الذي ذكرناه في الصفحات السابقة عن ظهر الماسونية وما تعرضه على الناس من بضاعة زائفة ومبادئ خادعة، ومما حققناه عن أصل الماسونية وبدء نشأتها وتاريخ تأسيسها وكيفية تطورها وخط سيرها في التاريخ القديم والحديث، ومعنى الذي تأكد لنا من أن الأب الشرعي والمؤسس الأول للماسونية هم اليهود، وأن الغرض من تأسيسها هو خدمة المصالح اليهودية وتحقيق الأهداف الصهيونية من السيطرة على العالم وإقامة ملك إسرائيل وإعادة بناء هيكل سليمان. بعد كل هذا الذي ذكرناه، سنبين في الصفحات التالية حقيقة الماسونية، تلك الحقيقة التي أخفوها عن الناس جميعا بشكل عام وعن أتباعهم من العميان الصغار والعميان الكبار بشكل خاص. كما سنرى بالأدلة الشاهدة على علاقة الماسونية القديمة والحديثة على السواء باليهودية العالمية ومخططاتها السرية التي تهدف إلى تدمير كل قيم وأديان وأخلاق إنسانية وإقامة صرح الدولة اليهودية العالمية على أنقاض تراث البشرية العظيم. وعلى الرغم من محاولة الماسونيين إخفاء حقيقة علاقتهم باليهودية العالمية ومسارعتهم إلى تكذيب ونفي كل ما من شأنه الكشف عن تلك العلاقة، فقد وردت على ألسنة قادتهم وزعمائهم وفي كتبهم ونشراتهم معلومات وحقائق خطيرة جدا تبين مدى تغلل اليهودية وسيطرة قادتها على المحافل الماسونية العالمية. وإلى القارئ الكريم بعض ما يؤكد هذه العلاقة. 1- الماسونية هي الاسم الجديد للشريعة اليهودية المقنعة، ورموزها وتقاليدها يهودية كابالا، وأن ارتباطها مع اليهودية والتوراة المحرفة من الوضوح، بحيث أنها تستند على آيات التوراة المحرفة لتعظيم مثلها الأعلى المتمثل في الأستاذ حيرام الذي تقدسه الماسونية وتقدس المعبد الذي شيده، والذي اتخذ نموذجا للمحافل الماسونية في العالم. وكفى هذا دليلا على يهوديتها. 2- جاء في الصفحة 74 من العدد 5 للصحيفة اليهودية لافارينا إزرائيلات عام 1861 أن روح الحركة الماسونية هي الروح اليهودية في أعمق معتقداتها الأساسية، إنها أفكارها ولغتها، وتسير في الغالب على نفس تنظيماتها، وأن الآمال التي تدور طريق الماسونية وتسند حركتها هي نفس الآمال التي تساعد وتنير طريق إسرائيل، وتتويج نضالها سيكون عند الظفر بذلك المصلى الرائع الذي ستكون أورشليم رمزه وقلبه النابض. ولكي يصل اليهود إلى أهدافهم في احتلال فلسطين، فقد عملوا منذ مطلع هذا القرن على احتلال فلسطين بأي وسيلة وبأي ثمن. وقال الأستاذ عمر الحكيم: وتمكن اليهود من تأسيس الحزب الماسوني في الدولة العثمانية، وكانت غايته استخدام رجالات الدولة العثمانية أنفسهم للحصول منهم على المساعدة اللازمة لفتح أبواب فلسطين لهجرة اليهود من شتى أنحاء العالم وإقامة وطن يهودي قومي فيها باسم الأخوة الماسونية، التي لا تعرف وطنا ولا دينا ولا عصرا في الظاهر، وهي في الحقيقة مؤسسة يهودية عالمية ترضى إلى تسخير رجالات العالم أجمع الداخلين في هذا الحزب إلى خدمة مآرب الصهيونية تحت ستر الأخوة الإنسانية ونصرة الإنسانية وتساوي فوق المصالح القومية والعنانات الدينية أو العرقية. وقد لعبت المنظمات الماسونية دورا بالغا في حرب فلسطين عام 1948، فقد أوعزت إلى جميع أعضائها في البلاد العربية بتأييد قيام إسرائيل، وكان لهذه المنظمات مثل هذا الدور في الحركات الوظيفية الثورة السورية عام 1925. ثلاثة، يقول بيرنو لازار في كتاب اللا إنسانية: إن من المؤكد أن اليهود هم الذين أحاطوا بمهد الماسونية، فإن طقوسا معينة فيها تدل على أنهم كانوا من طائفة يهودية معينة. من فضلك تابع بقية المادة.